بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يختم المؤلف كتابه في باب قصير أو في بحث قصير عن التقليد، عن التقليد، وقلنا التقليد هو مقابل الاجتهاد، مقابل الاجتهاد. والأصوليون يقسمون المكلفين بالنسبة للاجتهاد باعتبار قدرة على الاجتهاد إلى مجتهد ومقلد، إلى مجتهد ومقلد. وبعضهم قلنا في الشوكاني وابن القيم يسأل هناك اسما ثالثا وسطا بين المجتهد والمقلد، ويسميه المتبع، ويسميه المتبع، ويقول المراد به كل من يستطيع أن يمر في الأدلة الشرعية نظرا لا يوصل إلى الاجتهاد، ولكنه يستطيع أن يفهم مثلا الأمر والنهي ودلالة كل منهما إلى آخره. فإذا سأل المجتهد عن المبتدع، سأل المجتهد الحكم فأفتاه، فإنه يجب عليه أن يسأله عن الدليل، يتعبد لله عز وجل بمعرفة دليله وتعظيم نصوصه إلى آخره. التقليد الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد. قال العلامة الأصولي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: التقليد. والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القلادة، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه، واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة، فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه، والإجماع كذلك. التقليد في اللغة من مأخوذ من القلادة، مأخوذ من القلادة وهي ما يحيط في العنق من الزينة، وسمي التقليد بذلك لأن كأن المقلد وضع في نفسه أو في رقبته يعني حبلا، وجعل طرف هذا الحبل في يد من يقلده، في يد من يقلده. وهذا الآن موجود في يعني عامة الطوائف المنحرفة، تجد عامة الطائفة يجعلون يقلدون سيدهم أو القطب عند الصوفية وكذا، فإذا قال شيء قالوا به، وإذا ردهم عن شيء امتنعوا إلى آخره، فكأنهم جعلوا في أعناقهم حبالا وطرف هذا الحبل في يد من يقلدهم يذهب بهم كيفما شاء. ثم استعمل التقليد في الاصطلاح عند العلماء أصول الفقه في تفويض الأمر إلى الغير، في تفويض الأمر إلى الغير، واصطلاحا من الأصولين فيه خلاف عندهم. وذكر المؤلف أحد التعريفات المشهورة عندهم، قال قبول قول الغير بلا حجة، قبول قول الغير بلا حجة على هذا القول، يعني يقوم المكلف بقبول قول غيره في الشريعة الإسلامية من غير أن يكون هذا الغير حجة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، هل هي حجة؟ فإذا مثلا إنسان قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يكون مقلدا وإنما هو متبع، ولكن إذا قبل قول غيره بلا حجة، يعني ليس هذا صاحب القول قوله حجة، ليس صاحب هذا القول قوله حجة. وبعضهم قال المراد بالتقليد يعني خلاف قريب، قال بعضهم قبول قول الغير من غير معرفة حجة قوله، من غير معرفة حجة قوله. يعني مثلا الحنبلي الذي يأتي ويقول أنا لا أصلي تحية المسجد بعد صلاة العصر، لماذا؟ يقول هذا قول الحنابلة، أنا أقلد الحنابلة، أو قول الرواية عند الحنابلة أو المذهب أو، ولكنه ما يعرف الدليل، فهذا يكون مقلد. لو عرف الدليل سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد يكون خرج عن فرقة التقليد إلى سواء الاتباع أو إلى الاجتهاد، يعني قد يكون مجتهدا ويرى صحة هذه القاعدة بأنه إذا تعارض فإنه يجمع بينهما بأن يحمل هذا في مكان في وقت وهذا في وقت. نعم. ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية، وما يسوغ وهو الفروعية. أحسن. علوم الشريعة نوعين، علوم الشريعة نوعين متعلقة بشريعة الإسلام، العلوم متعلقة بأصول الدين أو يعبر عنها الأصولية، وعلوم أو أحكام متعلقة بفروع الدين وهي ما يعرف بالفقه عندنا معروف الآن ومصطلح عليها بأحكام الفقه. أبو حنيفة له كتاب اسمه الفقه الأكبر، ويقصد به أصول الدين، يقصد به أصول الدين. فالشريعة لها أحكام، تذكرون في أول لما حرفنا أصول الفقه والحكم واستمداد أصول الفقه، قلنا هناك أصول الدين وغير أصول الفقه. أصول الدين يعني قضايا العقائد، هذه أحكام لا تقبل الاجتهاد، لا تقبل الاجتهاد والنظر، وإنما ينبغي الإيمان بها كما جاءت كما جاءت، وإن كان معناها معروف بعضها، فإنها نؤمن بمعناها ولا نؤمن، أو لا نعرف كيفيتها ولا يعرف كيفيتها فيما يتعلق بالعقائد، فيما يتعلق بالعقائد. أما الضرب الثاني وهو ما يسوغ فيه التقليد، وهو أحكام الفروع، أحكام الفروع ويقيد بالظنية ليست القطعية، أحكام الفروع الظنية. أما القطعية من أحكام الفروع فلا يجوز الاجتهاد فيها، مثلا عدد الصلوات أو تحريم الزنا، ما جاء فيه نص صريح قطعي هذا لا يجوز الاجتهاد فيه، لا يجوز الاجتهاد فيه. بس قاعدة من قواعدهم ليش هذا مهم، بس هذا مهم. نعم. كيف؟ لا يجوز التقليد فيه لا يجوز الاجتهاد فيه، لا يجوز الاجتهاد فيه لا يجوز التقليد فيه، ما لا يجوز الاجتهاد فيه لا يجوز التقليد فيه. الصورة دي يعني ما يأتي إنسان الآن ويقول أنا أؤمن الناس يوم القيامة يرون الله عز وجل، لكن هذا ما يعني ما ظهر لهذا، ولكن العلماء يقول لازم تؤمن كذا فانا اؤمن، هذا مقلد. اصول الدين لا يجوز فيه التقليد، وان كان ترى هذا مبحث مبحث يعني دقيق جدا، المصريين طولوا فيه. يعني التقليد في اصول الدين ما هي حقيقته؟ يعني بعض الناس الان لا يمكن ان يتصور قضايا اصول الدين كلها فيؤمن بها اجتهادا، ولكن ايضا قد تكون شاعره، يعني ايضا لا ينبغي ان يقول انا اؤمن بها لان العالم قال اؤمن بها، يعني كانه ليس مقتنع بها. مثلا قضايا مثلا في الجنة أو الإيمان بالرسل أو الإيمان بالملائكة أو كذا، مثلا أن الملائكة له 600 جناح، إذا كان ما آمن بها وتقتضي الإيمان بها الإيمان بعظمة الله عز وجل وقدرته إلى آخر، هذه أما إذا قال أنا أؤمن بها لأن مثلا المجتهد قال يؤمن بها، لا هذا مقلد. واضح في أمر دقيق جدا، أصول الدين ينبغي لا يجوز التقليد فيها، لا يجوز التقليد فيها، يعني ينبغي يكون الإنسان مؤمن بها عن قناعة، مؤمن بها عن قناعة. أما الفروع الفقهية فهي التي يجوز فيها الاجتهاد ويجوز فيها التقليد. نعم. وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا وهو باطل بالإجماع. هذا قول يعني رأي شاذ، لأنه مصادم للإجماع، مصادم للإجماع، ومن ضوابط الأقوال الشاذة والراء الشاذة أي رأي مصادم أو يناقض الإجماع فهو رأي شاذ، ورأي الشاذ لا يجوز العمل به، وحتى قالوا لا يجوز ذكره في كتب أهل العلم، ولكن بعضهم قال يذكر حتى ينبه على شذوذه، ما يأتي أحد يعني يقول به كما قال المرداوي في أول أو في أوائل التحرير شرح التحرير، نص على أن أهل كل مذهب وأهل كل فن ينبغي أن ينصوا على الآراء الشاذة ليحذر منها ويحذروا منها ويبينوا تطلعها. نعم. وقال أبو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه، ثم العامية لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه. أحسن. قال أبو الخطاب يلزمه، يعني يلزمه، يلزم العام الذي يريد أن يقلد، يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحو مما اشتهر فلا كلفة فيه، يعني ليس يعرف عن طريق التقليد وإنما يعرف عن طريق الاقتناع بها والإيمان بها ما يتعلق بأصول الدين وأصول الإسلام الكبرى. لا يجوز فيه التقليد، التقليد أن يقول في نفسه بشيء مقلدا غيره، يعني لم يفهم هذا الشيء ولم يدرك حقيقته ولم يقتنع به، هذا التقليد. أما أصول الدين وأصول الإسلام الكبرى كوجوب الصلاة وعظمة الدين الإسلامي وتحقيق المصالح المكلف العاجل والآجل، ينبغي المسلم أي مسلم مجرد المسلم الثاني لا بد يكون مقتنع بها قناعة. أما إذا شك أن مثلا النصرانية قد تكون أحسن من الإسلام والنصرانية في هذا الزمان أحسن، أو يمكن أن يكون النصراني أحسن من المسلم، هذه كلها تقل بإيمانه، قد تصعد إلى قضية الكفر أو قد تكون أقل من ذلك. نعم. ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك، لا من عرف بالجهل فإن جهل حاله لم يسأل فقيل يجوز. أحسنت. العامي من هو الذي يستفتي؟ وهذا مبحث أيضا بعض الرسول يتوسع فيه، وقضية الاستفتاء والاستفتاء، اختصرهم مؤلف في ثلاثة أسطر. قال في محل النزاع من هو بالاتفاق ان علماء اصول الفقه لا يجوز استفتاء الجاهل، لا يجوز استفتاء الجاهل. العام اذا اراد ان يستفتي في مساله معينه لا يجوز له بالاجماع ان يذهب ويسال جاهل غير عالم. طيب قالوا اذا يلزم من اكنه يجب عليه ان يسال العالم، فرض العام ان يسال العالم، فاذا افتى وجب عليه ان يعمل بقوله. كيف يعرف العالم في المسألة الآن؟ كيف يعرف العامي؟ يعني في هذا الزمان أو في الأزمان السابقة ليس هناك يعني علامة فارقة بين العالم وغير العالم، خاصة عندما نقول المجتهد. يعني قد يكون مثلا في بلد فيه مشتغلون بالعلم كثر، ولكن من هو العالم بالبلغة الاجتهاد الذي يريد أن يسأله، الذي يجوز أن يسأل، وغيره ممن لا يجوز أن يسأل. ذكر هنا بعض علاماته، بعض علاماته. قال لا يستفتى إلا من غلب على ظنه علمه. العلامة الأولى أن يغلب على ظنه هذا العامي أن هذا مجتهد ويجوز سؤاله وهو بلغ درجة الاجتهاد، أن يغلب على ظنه، أن يشتهر بالعلم. طريقة ثانية قال أن يشتهر بالعلم، أن يكون هذا المفتي أو هذا المجتهد في هذا البلد مجتهر، مجتهر أنه أهل للفتوى أو أهل العلم يزكونه ويدلون عليه الفتيا. أن يخبر، الطريقة الثالثة أن يخبر عدل بذلك. بعضهم جعل طريقا لمعرفة المجتهد أن يخبر عدل بذلك، أن يأتي هذا المستفتي ويسأل، فيأتيه شخص عدل ثقة عادل ويقول سيد من الناس هذا مجتهد، اذهب اسأله، فاسأل، فيجوز له هنا أن يسأله ويقبل قوله. في هذا الزمان أنا يعني أحد العبارة النهضة الحديثة وكذا والدول الإسلامية، الآن صار هناك بعض التنظيمات الإدارية التي قد تدل على هذا. يعني عندما نقول مثلا دولة إسلامية فيها مثلا هيئة للفتوى أو هيئة لكبار العلماء أو القضاء الشرعي، هذه كلها علامات تدل على أن هذا الشخص صالح للفتوى والاجتهاد. الدول الإسلامية كلها وكلها يكاد لا تخلو من هيئات شرعية، من هيئات شرعية، سواء هيئات الفتوى أو هيئة أو مجمع الفقهاء قضاء شرعي. هؤلاء كلهم عندما يكون ولي الأمر مسلم ويعين أعيان العلماء في هذه المناصب فهو أقوى من شهادة عدل واحد لهذا الشخص. طيب من جهل حاله، الإنسان في بلد مسافر دخل بلد ووقعت له واقع وراد أن يستفتي، فهو لن يجهل العلماء، يجهل العلماء، أو عالم جاء إلى بلدهم يجهلونه، شخص مجتهد أو عالم ولكن جهل هل هو يبلغ درجة الاجتهاد أو لا يبلغ. يقول المؤلف نعم، فإن جهل حاله لم يسأله، وقيل يجوز، فإن كان في البلد مجتهدون تخير. وقال الخرقي الأوثق في نفسه، فإن جهل حاله لم يسأل. إذا كان لا يعرف هذا المفتي هل هو بلغ درجة الاجتهاد أو لم يبلغ درجة الاجتهاد، فإن وجد غيره فلولا أن يسأل الغير الذي يعرف أنه بلغ درجة الاجتهاد أو شهد له عدل أو اشتهر بالعلم. فإن لم يجد، بعضهم قال يجوز له أن يسأل من جهل الحال إذا غلب على ظنه. بعض الفقهاء خاصة القرون المتقدمة يعني يتكسروا علامات أحيانا تختلف. قالوا إذا كان مثلا يعني مرت قرون له علامات صارمة، يعني قال أن يكون له عمامة مثلا أو يجلس في حلقة المسجد أو يتصل للعلم أو يشتغل بالقضاء أو كذا، ولكن هذه قد تتغير من وقت إلى وقت. قد يشتغل في القضاء من ليس أهلا للاجتهاد مثلا. فإن كان في البلد مجتهدون تخير، هذه أيضا مسألة، أن يكون في بلد واحد أخ المجتهد وتقع النازلة على العامي، هل يجب عليه أن يختار منهم أو يجب أحدهم؟ قال إن كان في البلد مجتهدون تخير، يجوز للعامي أن يتخير أحد المجتهدين ويستفتيه، ولكن لا يجوز له أن يتخير بناء على تتبع الرخص، يعرف ان هذا يفتي بكذا فيذهب اليه حتى يستفتيه. وبعضهم قال كما قال نقل عن الخرقي من علماء الاحناف المتقدمين في القرن الرابع الهجري وفي 370، قال لا الاوثق في نفسه، ويقصون هذا على الطبيب. الانسان اذا مرض وعنده مثلا 3 اطباء واربعة اطباء في بلده، هل يذهب الى اقلهم ولا يذهب الى احسنهم اتقنهم بالطب؟ قالوا كما يفعل في علاج نفسه حسيا كذلك ينبغي أن يذهب في العلاج المعنوي وبحث الفتوى الشرعية. يجب عليه أن يسأل الأوثق، يسأل الأعلم والأوثق قياسا على سؤال الطبيب، فإنه يتخير الأعلم، يتخير الأعلم. واضح يا إخوان؟ هذه أهم المسائل ذكرها. نعم، نختم الكتاب. وهذا آخره، والله تعالى أعلم، وهو الموفق وله الحمد وحده، وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلامه. أحسن. هناك بعض المسائل اختصرها جدا المؤلف فيما يتعلق بالاستفتاء، نعرض لها عرضا سريعا. لا يخفى عليكم ختاما ان فضل طلب العلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه، ويفرح اذا نسب اليه، وكفى بالجهل ذما ان يتبرا منه من هو فيه. ويقول المكحول: ما عبد الله بافضل من الفقه. ويقول سفيان الثوري: ليس شيء من الفرائض افضل من طلب العلم. تعرفون ايضا المسائل الشرعيه تنقسم الى قسمين بالنسبه للعبد: منها ما يجب عليه فرض عين يتعلمها، وهذه كل انسان بحسبه، يعني بعد العبادات الواجبه على الشخص الانسان وجب عليه ان يحج، يجب عليه ماذا؟ ان يتعلم مسائل الحج. انسان دخل في البيع او اراد ان يشتغل في التجاره، يجب عليه ان يتعلم احكام التجاره. فرض كفايه هو تحصيل ما لا بد للناس منه، سواء في من الصناعات او في امور الدين الى اخره. والنوع الثالث من العلوم الشرعية المستحب، وهو ما لم يكن ضارا. هناك مسائل متعلقة بالاستفتاء، منها ما الفرق بين الاستفتاء والسؤال. يعني الآن بعض الطلاب يظن أنه إذا سأل عن قضية شرعية هذا استفتاء، لا، السؤال عن قضية شرعية هذا سؤال علمي، سؤال علمي. والمجتهد عندما يخبرك بحكم الشرعي هو أيضا ما هو فتوى، هو اجتهاد. فرق بين الفتوى والسؤال والاجتهاد. يعني عندما تأتي أنت كطالب وتقول: إنسان مثلا نسي يغسل جزء من قدمه في الوضوء، ما حكمه؟ فيقول لك المجتهد مثلا: يجب أن يعيد الوضوء. هذا الاجتهاد منه وسؤال منك، وليس فتوى منه واستفتاء منك. أما الاستفتاء إذا كنت تسأل عن شيء واقع، يأتي مثلا المكلف ويقول، يأتي إلى المفتي أو المجتهد ويقول له: أنا توضأت ولا نسيت أغسل مثلا جزء من القدم، ثم صليت الظهر، ثم رأيت أو واحد نبهني، ماذا أفعل؟ هذا صار هذا استفتاء، ومنه فتوى ومن المفتي فتوى. فرق بين سؤال العلم والاجتهاد من العالم، وبين الاستفتاء والفتوى للشيء الواقع، الفتوى للشيء الواقع الذي حاصل. لذلك الفتوى يختلف من شخص إلى شخص، من زمن إلى زمن إلى آخره. وعلى كثير من طلاب العلم يستهل فيه، يظن أنه الفتوى هي الاجتهاد. فإذا قال مثلا سمع مثلا أحد العلماء الكبار أو مفتين أو متقدمين اجتهد في كذا، أفتى في كل مكان في هذه الفتوى، الاجتهاد غير الفتوى، لأنه تحقيق المناط في هذه الواقع التي نزلت في هذا الشخص الذي يسأل لها أثر على الحكم الشرعي، لها أثر على الحكم الشرعي. أقسام المستفتين، المستفتي لا يخلو من ثلاثة أقسام. أي مستفتي؟ من إذا النوع الأول يكون بلغ درجة الاجتهاد، فهذا لا يجوز له بالإجماع أن يستفتي غيره. إذا كان مجتهدا لا يجوز له بالإجماع أن يستفتي غيره، إلا قالوا إذا ضاق الوقت، يعني هو عنده إمكانية الاجتهاد ولكن ضاق الوقت عليه، لا يجوز له، يجوز له أن يستفتي غيره إذا ضاق الوقت، مثلا عبادة يخرج وقتها أو كذا، يجوز له أن يسأل غيره من المجتهدين. العام من النوع الثاني مقابل المجتهد العامي، هذا فرضه استفتاء العالم، فرضه الواجب عليه أن يسأل العالم، فإذا أفتى وعمل بقوله. ويجوز له إجتهاد بالغزون فيها لغزا، يقولون مثلا من هو كيف يجوز للعامي الاجتهاد، العامي متى يجوز له اجتهاد وكذا. والمقصود أنه يجوز له اجتهاد في اختيار، يجوز له اجتهاد في اختيار المجتهد الذي يناسبه، المجتهد الذي يستفتيه. يعني إنسان في بلد وقعت له واقعة هو عام لا يجله الاجتهاد، ولكن يلغزون. يقول متى يجوز له الاجتهاد؟ يقول يجوز له الاجتهاد إذا كان أكثر من مجتهد، فيجتهد في أعيانه، من يعني يختار زيد أو يختار محمد إلى آخر. نعم إذا علم هنا فيه اجتهاد من باب طرف العلم. قسنا ثلاثة من حصل بعض العلوم، هذا قلنا أنه يخرج عن درجة التقليد ويدخل في درجة الاجتهاد، فهذا يسمى متبع. قلنا ينبغي أنه يسأل المفتي والمجتهد عن دليله حتى يتعبد الله عز وجل بمعرفة الدليل. من الأشياء المهمة جدا النص عليه العلماء، ينبغي أن يحتاط لدينه. الفتوى هي أخذ وعمل وتعبد لله عز وجل، فينبغي للمسلم إذا أراد أن يستفتي أن يحسن اختيار من يستفتيه، من يستفتيه ومن هو أشد ورعا وتقوى وديانة. يعني كثير من الناس السائل إذا قد تصل بالهاتف على أي أستاذ في العلوم الشرعية أو إمام مسجد ويستفتيه ويعمل بقوله بتساهل، وإن كان أحيانا المسائل تحتاج مرتبطة بعبادة قد يعيدها مثلا أو حج أو صوم. يقول ابن الصلاح المستفتي: فإنه يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به صلاحية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن تقدمت معرفته بذلك، ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى العلم. اعتزى يعني انتسب إلى العلم، كل من اعتزى إلى العلم يعني كل من الواقع، كل من رأى مظهر ومظهر العلم مثلا ما يلبس عقال ولا كذا قال خلني استفتيه، معناه ما ينفع. لو استفتاء كل من اعتزى الى العلم وان انتصب في منصب التدريس او غيره من مناصب اهل العلم مجرد ذلك. الاستفتاء بالواسطة ذكروا في كتب السور الفقه مسألة يسمونها الاستفتاء بالواسطة. يجوز للشخص اذا لم يحسن السؤال ان يسأل، اصل الانسان يستفتي لنفسه، يعني وقعت له نادرة واراد ان يسأل عنها المفتي يذهب بنفسه ويسأل، لان المفتي قد يحتاج أن يستفسر منه في شيء، مثلا يقول مثلا نسيت مثلا جزء من قدم ما غسلته، قد المفتي يحتاجه ويقول كم، يعني له اجتهاد في قدر هذا الشيء نفسه، مثلا قدر درهم، أقل من قدر درهم، بقدر إصبع إلى كذا، فيحتاج أن يراجعه في أشياء، ولكن قالوا يجوز له أن يستفتي، أن يستفتي بالواقع، يعني يكتب ما يريد أن يستفتي به ويرسله إلى العالم فيفتيه بذلك، أو يرسل شخصا آخر إذا كان يستحي من ذكر هذا السؤال مثلا. وقعت أظن لعلي بن أبي طالب عندما قال كنت رجلا مذنبا فأمرت المقدام أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب وهو زوج فاطمة قال كنت رجلا مذنبا كأنه إني خجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، فأمر المقدام وجعله واسطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المفتي. يقول من الصراح له أن يستفتي بنفسه، وله أن ينفذ ثقة يقبل خبره ليستفتي له. لاحظ قال ثقة يقبل خبره، الآن بعض برامج فتوى وكذا نجدهم يرسلون طفل ولا لا، بعض برامج فتوى ما ينبغي، فالطفل ما يضبط الأمور إلا إذا كان والده معه يسمع ما يقول وكذا، يعني أقل قليلا. ولكن لاحظوا ابن الصلاح نص على أنه ينبغي أن يرسل ثقة يقبل خبره ليستفتي له، ويجوز الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه. لا في وقت الحاضر قضية مثلا جهازات النقالة والشبكة المعلومات والبريد الإلكتروني، كل هذه الناس يتساهلوا فيها، ما احتمال تكون مثلا فاكس، مثلا أنا قد ترسل استفتاء لشخص بالفاكس فيرد عليك بالفاكس، لكن احتمال أنه سقط قصده مثلا أو تحرفت كلمة، كذلك في الأجهزة الأخرى. فينبغي الإنسان أن يتنبه مثل هذه الأمور ويحتاط فيها. تعدد المفتين، إذا وقع العام المسألة ورد السؤال عنها ثم وجد عدد من المفتين فإن كان بينهم تفاضل واضح فإنه ينبغي له أن يسأل الأفضل والأعلم والأتقى والأورى، فإن كانوا متقاربين فإنه له أن يسأل، فالاختيار يكون عند تقاربهم. وهذا يختلف أيضا باعتبار المسائل، إذا كانت مسألة يقرب ظنهم أنها يعني متفق فيها العلم وليس فيها خلاف وليس فيها نزاع فإنه يستفتي أحدهم، ولكن إذا كانت مسألة فيها خلاف الواجب عليه أن يسأل الأعلم والأتقى والأورع، مثل الحلي، زكاة الحلي المستعمل، زكاة الحلي المستعمل، هو يعرف أن فيها قولين تجب الزكاة ولا يجب الزكاة، ويعرف أن فلان من العلماء يقول بعدم وجوب الزكاة، ما يجوز له أن يذهب يستفتي لأنه يعرف أنه يقول هذا القول حتى ما يزكي، وإنما يجب عليه أن يستفتي الأعلم. إذا كان يعرف أن فلان الأعلى فيستفتيه، سواء علم أن هذا قوله أو ما علم أن هذا قوله. إذا أخذت من المسألة أيضا إذا تكررت الحالة هل يستفتي مرة ثانية أو لا، إن استفتاه اليوم في قضية من قضية الصلاة ثم وقعته بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة نفس الحادثة، هل يعمل الفتوى السابقة أو لا؟ قالوا يختلف ذلك حسب الحادثة، فإن حصل فيها اختلاف يعني غلب على ظني أن ما حدث له اليوم غير ما حدث له في المرة السابقة ولو شيء يسير وجب عليه إعادة الاستفتاء مرة ثانية، وإن لم يختلف وعلم دليلها لا يلزم الاستفتاء مرة ثانية إلا أن تردد أو شك. إذا كان وهذا مما يدخل في حديث استفي قلبك وإن أفتاك الناس أو أفتوك، إن كان يغلب على ظني أن ما حصل له اليوم هو ما حصل له قبل أسبوع واستفت فيه وأفتي بكذا مثلا فإنه يعمل بفتوى السابقة، وإن غلب على ظني أو شك أو تردد فيه هل هي نفسها أو تغير الظرف والواضع فإنه يجب عليه أن يستفتي من جديد. من المسائل المهمة في قضايا الاستفتاء خاصة من جهة المفتي الفتوى بغير علم، الفتوى بغير علم، والعلماء يحذرون شد الحذر من الفتوى بغير علم وهو توقيع عن الله عز وجل. يقول ابن رجب في عن ضبط الشرع بالتشديد بالفتوى إلا من أهل العلم المستحقين لهذا المنصب، يقول ذلك من لطف الله بعباده المؤمنين ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين. لاحظوا التشديد في الفتوى ولا يفتي إلا المجتهد وأهل العلم المشهود لهم بالعدالة، قال هذا من حفظ الدين، هذا من حفظ الدين، ولولا ذلك رأى الناس العجب العجاب من كل أحمق متكلف معجب برأيه جريء على الناس والثالث. لاحظ الرجل يقول لا بد من التشديد في هذا الأمر، التشديد من الأمر، وبعضهم ذكر حتى ممكن يعاقب المفتي المتساهل، المفتي المتساهل حتى قالوا أنه قد يغرر، قد يغرر مثلا من مثال الفقهاء قالوا إذا وقعت النجاسة في الجامدات، إذا وقعت النجاسة في الجامدات الحكم أنها الفاء ميت مثلا يزال الفاء وما حوله ويبقى بقية مثلا هذا الجامد طاف يبقى. قالوا فلو أفتى مفتي متساهل بنجاسة كل هذا الشيء كل هذا الجامد ويجب إتلافه فأتلفه المستفتي، قال يغرم قيمته هذا المفتي. لاحظوا المفتي لأنه متساهل ولم يتابع الأدلة ويرجع إلى النصوص، لأنه قال يغرم قيمة هذا الشيء الذي حكم نجاسته وليس بنجس. هناك أدلة كثيرة من القرآن والسنة والأقوال السلف في تحريم فتوى بغير علم، يقول الله عز وجل من أهمها أو من أقواها قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لاحظ سماه افتراء، سماه افتراء. قوله تعالى ولا تقول لما هو ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقول الشيخ محمد السادي في هذه الآية أي لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم كذبا وافتراء على الله وتقولا عليه. قوله تعالى ولا تقل ما ليس لك به علم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد إلى آخره. يقول ابن القيم من أفتى الناس وليس بأهل الفتوى فهو آثم عاصي، فهو آثم عاصي. أي تردد عنده في الفتوى ينبغي أنه يرجع. هناك أثار كبيرة بعضهم صرح وذكر الفتوى من بغير علم يعني مثل انتشار البدع، انتشار البدع ومحدثات في الدين حتى سبب من أسباب الفتوى بغير علم، لو من لم يفتي إلا أهل العلم المجتهدون ما وجدت الأصل البدع ولا انتشرت. ظهور الفتن سبب من أسباب الفتوى بغير العلم، يعني الفتن منذ عصر الخلفاء الراشدين في قتل عثمان وعلي بن أبي طالب والخوارج كلها كان أسباب حقيقة وجود أناس يعني ادعوا الوصول إلى منصب الاجتهاد وأفتوا وهم غير مؤهلين لذلك. أيضا وجود فتاوى متناقضة تصدر من غير أهلها تشوه صورة الإسلام. لاحظوا إذا نحن له كلام قوي جدا في من يستحق منصب الفتوى، يقول لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال، أولها أن تكون له نية يعني يكون مخلصا لله عز وجل، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. الثاني أن يكون له حلم ووقار وسكينة. الثالث أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابع الكفاية أي من العيش وإلا مضغه الناس. الخامسة معرفة الناس. معرفة الناس يعني معرفة واقعية. معرفة واقع يعني إنسان مثلا في الجزيرة ما يفتي الإنسان مثلا في العراق أو في مصر أو في شمال أفريقيا إذا لم يكن عارف بواقعهم وأعراقهم وعاداتهم. السلف كان لهم أشياء عجيبة في قضية التحفظ من الفتوى والإقبال عليها والتساؤل فيها. من أقوالهم المشهورة عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله يقول أدركت 20 و100 من الأنصار. 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترفع إلى الأول. كل واحد يعني يعتذر حتى ترجع إلى الشخص المعتذر الأول فيفتي بها. الناس الآن في وقتنا يتسابقون في الفتوى ونحن لا نقول في الاجتهاد أو في المذاكرة. يعني مجموعة من الطلاب يتذاكرون في مسألة فيبدي على وجهة نظره ويبدي على وجهة نظره حتى يتعود على الفتوى وما يتطلبه الاجتهاد. هذا في طريق التعلم يسير ولكنه في الفتوى يأتي إنسان يستفتي شيء وقع له في صلاته في عبادته في معاملته ثم يتسابق الناس. يقول في رواية كلام ابن ليلى يقول ما منهم من الصحابة ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وهذه قصة طريفة عن عمير بن سعد قال سألت علقمة من علماء العراق من التابعين قال سألت علقمة عن مسألة فقال ائت عبيدة فسله. فأتيت عبيدة فقال ائت علقمة فقلت علقمة أرسلني إليك. فقال ائت مسروقا يعني بحيل على علقمة. قال علقمة هو اللي أرسلني إليك. فحاله على شخص ثالث قال ائت مسروقا فسله. فأتيت مسروقا فقال ائت علقمة فسأله. قال فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك. قال فأتي عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتيته فسألته فكرهه ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته فقال يعني كره هذا الشيء. فقال كان يقال أجر القوم على الفتوى أدناهم علما. أجر الناس على الفتوى أدناهم علما. وقال سفيان بن عيينة أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها وأجهل الناس بالفتوى أبطأهم فيها. أنواع الفتوى بالنسبة للشخص المفتي هناك فتوى مصدرها أو معتمد فيها النص الشرعي. إن يأتي مثلا طفل صغير أو إنسان جاهل ويسأل مثلا عن حكم صلاة مثلا الوتر فتقول له كذا وكذا لأن الدليل قوله تعالى كذا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا مصدرها الفتوى. فهذه ينبغي على المفتي أن يخبر بالنص فيها وينبغي على المستفتي أن يسلم النص ما يذهب يناقش بالنص أو كذا. النوع الثاني فتوى معتمد فيها على الاستنباط والنظر في المصالح والمفاسد واختلافه من زمن إلى زمن ومن عرف إلى عرف. فهذا إذا لم يكن المستفتي على قناعة تامة وفهم لهذه الفتوى يجوز له أن يذهب يسأل ويستفتي عالما آخر. وقالوا هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أتاك الناس وأتوك. إذا كانت المسألة مبنية على الاجتهاد والنظر في المصالح والمفاسد ولم يقتنع بها اقتناعا كان جاز له ان يذهب ويستفتي عالما اخر. من المسائل المهمه في الاجتهاد والفتوى قالوا قاعده من عرف باجتهاد سائغ لا يجوز ان يذكر على وجه الذم. الان من العلماء من هو وصل درجه الاجتهاد وله منصب شرعي كبير على مستوى العالم الاسلامي وان اخطا في فتوى او اخطا في مساله او زل في كلام او لا يجب أن يذكر على سبيل الذم أو يقدح به على سبيل الذم. فلا يجوز لعلماء مثلا مصر أن يقدحوا بأحد علماء السعودية إذا أخطأ في مسألة ولا يجوز لعلماء السعودية أن يقدحوا بأحد علماء الشام إذا أخطأ في مسألة. فالكمال معجز. لا يوجد عالم لن يخطئ في مسألة أبدا. من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط. كل عالم لابد أن يخطئ ولكن مع ذلك إذا أخطأ العالم أو المجتهد أو المفتي أو زل في مسألة لا يجوز أن يعاب ويذم فإنه متردد بين أجر أو أجرين. التزام مذهب معين يجوز وهذا هو التقليد. التزام مذهب معين للعامة الذي لا يمكن أن يشتغلوا بالعلم الشرعي ويطلبوه هذا يجوز خاصة المذاهب الأربعة المتبوعة، ولكن ينبغي إذا التزم مذهب معين وباب ظهر له أنها مثلا في مسألة الحق على خلاف المذهب، يجب عليه أن يترك المذهب، يجب عليه أن يترك المذهب. مثلا الشافعي إذا طلع على نص صريح بأن الإبل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وظهر له صحة ذلك، إذا كان يعني عنده شيء من العلم الشرعي، يجب عليه أن يترك مذهبه ويعمل بهذا القول الذي صح. يقول ابن تيمية: إذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو لمالك أو للشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين. يعني ينبغي أن يتجرد ولو كان شافعيا، لو عمل من مذهبه الشافعي في كل عباداته ومعاملاته وإلى آخره، ولكنه في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو عشر ظهر له أن الحق مع المالكية، يجب عليه أن يقول في مذهب المالكية. مثلا من المسائل الدقيقة: الفتوى لا تحل حراما. قاعدة: الفتوى لا تحل حراما. كيف؟ يعني مثلا أنا ذهبت إلى المفتي وسألته إن هذه السيارة بيني وبين فلان شركة فباع علي كذا وكذا، وأنا أعرف أن هذه السيارة لا تحل لي، ولكن استفتيته فهو قال السيارة لك وأنا أعرف أنها ليست لي، الفتوى لا تحل حرام. واضح يا أخوان؟ الفتوى إن لو أفتى المفتي بأن هذا الشيء لفلان وهو يعرف أنه لا يستحقه، أو لبس على المفتي أو إلى آخره، فإنها الفتوى لا تغير الحقيقة، يبقى حراما ولو أفتاه مفتي. لا يجوز استفتاء المتساهل، لا يجوز قاعدة، لا يجوز استفتاء المتساهل. يعني ينبغي للمفتي المستفتي إذا استفتى شخص أن يكشف حقيقته، هل هو من المتساهلين في الإفتاء أو لا. فإن تساهل فلا يجوز له أن يستفتي. يعني بعض الناس أن يفتي الناس وهو منشغل بأمر، يقرأ كتاب أو مطالع في أمر أو منشغل بشيء آخر، فيسأله شخص فيفتيه وهو منشغل ويوقع الواجب، لأن الفتوى إخبار للحكم الشرعي بهذه النازلة التي نزلت في هذا المستفتي. فإذا عرف أن شخص يتساهل فإنه لا يجوز له، لا يجوز للمستفتي أن يستفتي. من الأمور المتعلقة أيضا بالاستفتاء تتبع الرخص، تتبع الرخص، وهو أن يأخذ المسلم من كل مذهب أو كل إمام ما يناسبه، أن يأخذ المستفتي من كل مذهب أو كل إمام ما يناسبه، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يقل أحد من المذاهب أو من العلماء بهذه الرخص كلها، بهذه الرخص كلها. وصرح العلماء إذا لو زال يقول: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. الإمام أحمد يقول: لو أنا رجلا عمل بكل رخصة كان فاسقا. ابن عبد البر يقول: لا يجوز للعام يتتبع الرخص إجماعا. مثال ذلك، مثال يتتبع الرخص، مثلا يقلد بحنيفة، يأتي شخص يقول: أنا أقلد بحنيفة في أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وأقلد الشافعي في أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، ثم يصلي مثلا بعد لمس المرأة أو بعد خروج الدم، فهذه الصلاة لا يقول بها أحد من لا الشافعي ولا أبي حنيفة، فصلاته باطلة، صلاته باطلة، لأنه يعني تتبع الرخص، أخذ من رخصة من هذا وهذا رخصة من هذا. تتبع الرخص من أثاره استهانة بالدين، الاستهانة بالدين يقوى يضعف تعظيم الدين عند المسلم عندما يتبع الرخص. من القضايا أيضا المهمة والتي الآن نتساهل فيها آداب الاستفتاء، آداب الاستفتاء. على عجب، هناك آداب متعلقة بالمستفتي وهناك آداب في نفسه، آداب متعلقة بالاستفتي في نفسه وآداب متعلقة بالمستفتي مع المفتي، مع المفتي. آداب المستفتي في نفسه أن يقصد باستفتاءه وجه الله عز وجل والتعبد إليه، لا يقصد الاستفتاء فقط أن يعرف ما عند هذا الشخص حتى يضرب بقوله أقوال الآخرين. الشافعي له كلمة جميلة يقول: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. أخذ كيف التجرد وحب الخير للغير. الناس الآن لو يدك مسألة يقول: لا أريد أحد يدري أو كذا. ونقل قريب من هذا الكلام عن الإمام عن ابن عباس حبر الأمة يقول: ما قرأت آية إلا وددت أن كل الناس يعلمون منها ما أعلم. يعني لاحظ ابن عباس حبر الأمة في التفسير يقول: ما قرأت الآية إلا أتمنى أن كل الناس يعرفون منها ما أعلم، وهذا مستحيل يعني أن يعلم الناس وهو حبر القرآن. أيضا من أداب المستفتي في نفسه أن يحافظ على شعائر الإسلام والالتزام في أداب الإسلام. ينبغي الإسلام أن بشكل عام والمستفتي بشكل خاص. يقول الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله. أيضا من أداب المستفتي في نفسه أن يعمل بما يفتى به، أن يعمل، يجب عليه أن يعمل بما يفتى به، لأن هذا هو غرض سؤاله. يقول ابن الجوزي: المسكين، كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به فاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. يجب الإنسان إذا استفتى بشيء يجب أن يعمل به، يجب أن قامت الحجة عليه. الرابع أن يسأل عن الأمور التي يحتاج إليها وما هو واقع. يجب على المستفتي إذا أراد أن يستفتي أمور حصلت له ولا يذهب يفرض نفسه، يقول يعني كأنه يختبر المفتين، يقول أنا وقع لكذا كذا كذا وما وقع له، وإنما يضرب فرضيات، فإن هذا لا ينبغي. أيضا خامسا قالوا: لا يمنعه، ينبغي لا يمنعه الحياء من السؤال أو ذكر واقع حصل له. أحيانا بعض الأسئلة يكون فيها شيء من ما يخشى منه المستفتي أن يذكره، لكن ينبغي أنه لا يستحي من ذكر كل شيء، كل التفاصيل التي قد تؤثر في حكم الشرعي سواء قالها أو كتبها إلى آخره. أيضا من الآداب قالوا أن يعمل المستفتي على التأمل في الأمر الذي يريد أن يستفتي فيه، ينقل الأمر والواقع لمفتي بوضوح، وهذا يحتاج الآن كثيرا. يعني نظرا لضعف اللغة عند كثير من الناس الآن، تمسه عندما يستفتي يكون مرتبك يعبر عن الشيء بما لا يدل عليه. لا، ينبغي قبل أن يستفتي يذهب ويتأمل ما حصل له. إذا كان مثلا في سيارته صار له حادث، تمات شخص في الطرف الآخر أو كذا، ينبغي أن يتأمل ويسوغ العبارة حتى يكون استفتاءه حقيقيا وكافيا وشرعيا، ما يأتي يتلعثم مع المفتي ويقدم كلمة ويعبر كلمة. بل أحيانا المفتي عندما يراجعه في كلمة يغيرها مرتين ثلاث مرات. ينبغي أن يتأمل ماذا حصل بالدقة ويسوغ بألفاظ تدل عليه، يكون الألفاظ تتفاوت منها ما هو يعني واضح الدلالة، منه ما هو خطي الدلالة، منه ما هو ما يحتمل أكثر من معنى. سابعا أخيرا في أداب المستفتي في نفسه أن يحرص على التسليم بالنصوص الشرعية، فإذا أفتاه مفتي وذكر له نصا من القرآن والسنة ينبغي أن يسلم له ويتعبد الله عز وجل في تسليم هذه النصوص وتعظيمها. أداب المستفتي مع المفتي واضحة، منها إكرام المفتي، ينبغي للمستفتي أن يكرم المفتي ويقدره وينظر إليه نظرا للاحترام. من الوظائف منقول عن الإمام الشافعي تتلمذ عن الإمام المالكي، يقول: كنت أصفح، يعني أفتح الصفحة، كنت أصفح الورقة بين يدي الإمام مالك رحمه الله صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعا. لاحظوا كيف يلاحظ ويعني حتى لا يزعج الإمام ومفتي له. أيضا من الآداب قالوا أن يعرف المفتي حقه ويقر بفضله ويدعو له ويتواضع له ويثني عليه. وأنا من مفتي أعطاب جيمين مثل: أحسن الله إليكم، حفظكم الله، يقدم قبل السؤال ويثني عليه في آخر الجواب. كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب دابة سيد بن ثابت ومن كبار الصحابة ويقول: هكذا ومنا أن نفعل بعلمائنا. من الآداب أن لا ينكر على المفتي أو يشير بين يديه بالإنكار أو يتمعر في وجهه أو يتلفت أو يعني يسير الأدب بأي نوع من الأنواع. الرابع أن يتلطف معه بالخطاب، أن يتلطف معه بالخطاب، يعني مثلا بعض السائلين يسأل بسؤال فيه شيء من المواجهة، يقول: ما تقول كذا، ما حكم كذا، هل صحيح كذا. ينبغي أن يتلطف السؤال خاصة عندما يعرف أن مسألة فيها خلاف أو فيها نزاع أو فيها اختلاف وجهة نظر. ما رأيكم، ما الذي يظهر لكم في كذا وكذا وكذا إلى آخره. خامسا أن يصبر على ما يجب من شدته، من شدة المفتي أو الشيخ وجفوته إن وجدت. يعني بعض المفتيين قد يكون فيه شدة وقد يكون فيه بعض الألفاظ اللي فيها قسوة وقد يحصل منه بعض الكلمات فيها تعنيف. ينبغي لطالب العلم والمستفتي يغفر لها الشيخ ويصبر على هذه التصرفات إن حصلت. يذكرون من المواقف في الطرافة أنه قيل لسفيان بن عيينة، الإمام سفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض، هو عراقي كان من علماء العراق من طبقة الإمام أحمد، قيل له: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال القائل: هم حمقى إذا مثلك أن يتركوا ما ينفعهم بسوء خلقه. يعني الإمام سفيان صحت العبارة يعني يعترف أنه قد يسيء الخلق أحيانا، ولكنه من يأتيه ويعرف من ما لديه من المشاريع سيصل على هذه الجفوة التي فيها والخطأ الذي قد يحصل من كما قيل منزل الذي مساء قط من له الحسنى فقط. أيضا من الآداب أن ينبغي أن يظهر الشكر للمفتي والاعتراف بفضله، أن يحسن إيراد السؤال، أن يحسن إيراد السؤال، وكما قالوا بعضهم يذكروا حديث بعضهم يذكروا أثر، حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. أن يكون استفتاءه في حال فطاء ذهن المفتي وفراغه من الأشغال، ولا يشق على المفتي. يعني بعض الناس أن يستفتي المفتي وهو مرهق متعب منشغل ويصر عليه إلا أن يأخذ الفتوى، الآن ينبغي له أن يختار وقت المناسب، خاصة في المسائل التي فيها شيء من التأمل والصعوبة. كتابة أن إذا جاب المفتي لا ينبغي له معارضته بأقوال العلماء، ولا يقع فيها الآن كثير من الشباب خاصة يأتي يستفتي الحالة، فإذا أفتاه قال لا ابن باز كان يفتي بكذا وابن تيمية كان يفتي بكذا، ابن باز له رأيه واجتهاده، وهذا إذا كان أنت أنه مجتهد هو تحفظ له اجتهاده. لا ينبغي سؤال المفتي على سبيل الاختبار هل هو يعني عالم بالفقه أو كذا. أيضا ينبغي على المستفتي المحافظ على الأداب العامة في حضرة المفتي، وهي معروفة الأداب العامة. لا ينبغي للمستفتي التقعر والتكلف في السؤال، التكلف والتقعر في السؤال. أذكر في بيت الشيخ ابن باز رحمه الله كان أبي من طلاب في زيارة من طلاب جامعة الإمام، وكان أحدهم يسأل سؤال في تقاعر عن المنظمات الإسلامية والتوجهات الفكرية بين الجماعات الإسلامية وكذا. فكان الشيخ ابن باز يعني ما يرى هذه الأشياء وكذا، فكان كأنه يعني يستعمل أسلوبه في التقاعر وذكر أنواع الجماعات وكذا وكذا والتعامل معها والحل، تعرفون بعض العبارات والأساليب الفكرية. عندما يسأل يكون سؤالا واضحا جليا يعني واضح المراد منه. هذا أهم ما يتعلق بالاستفتاء. هناك مباحث متعلقة مثلا من المسائل أيضا مهمة ذكرها ابن تيمية في الاستفتاء، القضية أنه يجوز أن يترك المسلم السنة، يجوز ترك السنن مراعاة لجمع الكلمة، مراعاة لجمع الكلمة. يقول ابن تيمية إذا اقتدى المأموم، إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه، سواء قنت قبل الركوع أو بعده، وإن كان لا يقنت لم يقنت معه، ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق كان قد أحسن. يعني الإمام يرى أنه يستحب هذا الشيء، ولكن يعرف أن الجماعة اللي معهم ما يستحبون هذا الشيء فيتركه من باب تأليف القلوب، من ذات تعريف القلوب وجبع الكلمة، فهذا يقول قد أحسن. كما ترك قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت الكعبة لما في إبقائه من تأليف القلوب، أنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه في الحج متما وقال الخلاف شر. لا يخفى عليكم أيضا أهمية الاعتذار عن كل من يخطئ في الاجتهاد، إذا كان بلغ درجة الاجتهاد وأخطأ ينبغي أن نعتذر لا هنا مثله العذر. يقول ابن تيمية أمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حقا نتركه أو نرده كله. هذا أهم ما يتعلق بالاستفتاء. من الأشياء اللي قد يحصل أحيانا قضية التعصب للعالم أو المذهب أو المنهج من المناهج أو وجهة لوجه عليها بعض العلماء، هذا ينبغي يحذر الطالب خاصة والمسلم عامة قضية التعصب. هذا ما يحصل من تعليق على هذا الكتاب. وكما قلنا الهدف من يعني حتى تراجعون أنفسكم، الهدف هو تصور أو المرور على كل مسائل أصول الفقه، تصورها والمرور عليها، ثم لعل إن شاء الله يكون الدروس المستقبلية لتحرير بعض القواعد في علم أصول الفقه. في سؤال وشيء؟ الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي على خير. الله.